بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، للمرة الثانية، لأن المرة الأولانية بعد ما سجلت لقيناه ما بيسجلش. كتاب الطهارة طبعا ديه مذهب أحمد بن حنبل، وبتكلم أول حاجة كتاب الطهارة. أنت تمسك الدفتر معي وأنا حقراه وأشرح لك، عشان معاك القلم في نقطة زيادة ولا نقطة كاملة أنت ممكن تقدر تكتبي. كتاب الطهارة وهو رفع الحدث وأقسام الماء ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. الطهور يرفع الحدث، يعني يرفع الحدث اللي عليه جنابة، ويزيل الخبث النجاسة يعني، وهو أربع أنواع: ماء يحرم استعماله، يعني ما يستعملش خالص، خذ بالك، ماء يحرم استعماله. إيه هو؟ لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، يبقى يحرم استعماله من الآخر، يبقى ده واحد. اتنين: ماء يرفع حدث الأنثى للرجل. تلاتة: ما يكره استعماله. يكره استعماله ليه؟ لأنه هو في بئر، بمقبرة، أو تغير بملح أو كفور، يكره استعماله. ماء بئر في مقبرة أو تغير بملح. طيب، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. طيب، ما لا يكره، يبقى فيه يكره وفيه لا يكره. لا يكره دي مثل ماء البحر وآبار والعيون. طيب، احنا ده الطهور، ماء طهور يعني بيطهر به، بيعمل الحدث، بيطهر الحدث. وماء طاهر يجوز استعماله، طاهر لأن يجوز استعماله في غير الحدث والخبث، يعني يستعمل في غيرهم كمان، وهو ما تغير لونه أو طعمه بشيء طاهر، يجوز استعماله في غير الحدث كمان، وهو ما تغير لونه وطعمه بشيء طاهر، بشيء طاهر. ماء نجس ويحرم استعماله، يحرم استعماله إلا لرفع الحدث، ده ماء نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، إلا لضرورة، في ضرورة بقى مفيش فايدة، ولا يرفع الحدث ولا الخبث، لا ما هو نجس مينفعش، وهو ما وقعت فيه نجاسة وكان قليل، يعني الماء القليل اللي وقعت فيه النجاسة يبقى نجس، إنما ماء كتير وقع فيه نجاسة ما متنجس. والكثير هنا في عند أحمد بن حنبل قلتان، وفي الأئمة الثانيين أربع قلل. وبعدين الماء الطهور الكثير الذي لم يتغير بالنجاسة، زي ماء البحر، ماء النهر، ماء الترعة، لو وقعت فيه نجاسة بسيطة ما تلوثهاش. باب الآنية: يباح كل آنية طاهر إلا آنية الذهب والفضة والممزوج بها، يعني مخروط بذهب وفضة، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، وعظم الميت وفروته وأظافره وجلده نجس، إنما الشعر والصوف والوبر طاهر. طيب، باب الاستنجاء اللي بيستنجي، هو إزالة ما خرج من أحد السبيلين بماء طهور أو حجر. كان بيستنجي الأول بالحجر، ما فيش، بالحجر بحتة خشبة، ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، بالحجر الأول جنس النجاسة ثم بالماء، ويجزي أحدهما، يعني ما كانش فيه غير الحجر لا مانع، ما كانش فيه غير الماء لا مانع، والماء أفضل. ويسن لداخل الخلاء برجله اليسرى، يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند خروجه يقول غفرانك، ده حيث معروف. ويكره إيه بقى؟ الكلام أثناء البول، ولا يكره واقفا، يعني الكلام والبول في يكره الكلام، والبول في إناء، الإنسان يبول في إناء، اللي يبول في إناء حرام، ولا يكره واقفا، يعني لو واحد بول واقفا ما فيش كراهية. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، يعني حرام بقى اللي يستقبل القبلة وده حرام، في البول أو الغائط، أو في الطريق أو تحت شجرة، أو في الطريق أو تحت شجرة. باب السواك يسن بعود الرطب، ويتأكد عند الوضوء والصلاة والصلاة، وعند دخول المسجد، وعند والقراءة والصلاة والقراءة، وعند دخول المسجد، ويسن حلق العانة ونطف الإبط وتقليم. ده كلمة ده خد إيه اللي يسن؟ سواك وحلق العانة والدخول للمسجد ونطف الإبط، ده كله اللي يسن، وحلق الشارب وإعفاء اللحية، وحرم حلقها بالنسبة للحية، وحرم يعني إعفاء الشارب وإعفاء اللحية، وحرم حلقها. ولا بأس ما زاد عن القبضة، يعني اللي يزيد عن القبض أمسك دقني كده، اللي يزيد عن قبضتي ده اللي ينقص، أقلم كده ما تقصش. والختان واجب للذكر والأنثى. باب الوضوء أبواب تجب فيه التسمية وتسقط سهوا، وإذا ذكر قالها. وفروضه غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله مع الأذن. خبك من كلمة كله، أحمد بن حنبل عاوز الرأس كله، والبعض الآخرين بيقول جزء ولو الربع. مسح رأسه كله مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. طيب عشان أحمد بن حنبل ليه شروط شوي. طيب وبعدين شروطه ايه؟ شروط الفرض، الفروض الفرض فيه هنا، انه ايه الشروط بحته اللي صح اللي فيها الوضوء يتحفظوا كده؟ النية الإسلام العقل التمييز، الماء الطهور والاستنجاء. ما تجب له الطهارة. ايه اللي تجب له الطهارة؟ ايه الحاجات اللي انا لعملها لابد ان انا اتطهر للوضوء؟ زي الصلاة لازم لها من طهارة، الطواف لازم لها من طهارة. طهارة يعني ايه؟ يعني وضوء. مس المصحف له من طهارة يعني وضوء. قراءة القرآن والذكر والآذان، ما قالش والآذان لابد له من الايه؟ من من من من, من الطهارة. والنوم، الآذان والإقامة والنوم ايضا ما تجب فيه الطهارة. صفة الوضوء ينوي ويغسل كفيه ثم يتمضمض، يعني صفة الوضوء يعني كيف تتوضأ. ينوي ويغسل كفيه، يتوضأ زي ويستنشق ويغسل وجهه ومن منابت الشعر من أعلى وأسفل على الجنبين، ولا يجزي غسل ظاهر شعر اللحي. ما ينفعش أمس إيد على اللحية كده، لازم أغسل ومشي من صابين اللحي. ثم يغسل يديه مع مرفقيه ومسح الرأس كله، خد بالك من رأسه في أحمد بن حنبل كله مع الأذنين، ويغسل رجليه إلى الكعبين. طيب كل ده معروف. وسننه إيه بقى؟ استقبال القبلة، السواك، غسل الكعبين، الوجه والمضمضة، والاستنشاق، وتخليل اللحية والأصابع، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. آذن السنة. باب مسح الخفين. الخفين دول يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز بسبعة. لبسهما بعض الطهارة، أن ألبس الخفين على على طهارة، وعدم وصفهما للبشرة، ما يكونش خفيف، وعدم وصفهما للبشرة. معاك القلم وبص في الدفتر علشان الكلمة اللي ما انتش عارفها تثبت تبص لها. وعدم ايوه سيد، وكمان ايه يعني معناها؟ يكون تخين، بين قوسين تخين، وهي يوم وهو يوم وليلة، العادي يوم وليلة، والمسافر ثلاث أيام. ولا يجزي مسح أسفله، ما يصحش نمسح أسفله. كذلك صاحب الجبير لازم زي الشراب بالضبط، إن وضعها على طهارة على دراعه مكسور، حط جبيرة، يا كان طاهر متوضي يبقى مس من عليه. وغسل الصحيح ومسح عليها، ده عن كان على طهارة، وإلا يعني ما كانش على طهارة، وجب مع الغسل، غسل الحتة اللي ما هيش عارفة جبيرة، أن يتيمم لها كأنه بيوضيه. فهم الحتة دي؟ يعني الذراع مكسور بيمس عليه اذا كان متوضي، مش متوضي يبقى يتيمم لها مع غسل بقيه اجزاء اللي هي المعرضه للغسل. نواقض الوضوء هي حاجه معروفه، خروج شيء من احد السبيلين والدم والقيء، ده بينقض الوضوء. وهي كمان زوال العقل. طب زوال العقل بايه؟ بتغطيته باغماء ونوم. العقل الانسان بيروح عقله منين او تغطيه بايه؟ يا اما اغمى عليه يا اما نايم. وما لم يكن النوم يسيرا، لو كان اليوم النوم يسيرا عندك، ما لم يكن النوم يسيرا يعني بسيط، واحد وفي الجامعة كده غفل تغفيله كده، لا ما هيش من النوم، ما استشفش من النوم. مس الفرج بيده، يعني الواحد لو مس فرجه بيده بدون حائل، يعني مش من بره، لو من بره من بره الكوريت والبنطلون والكلام من ده ما لا لا يعني يجوز، انما بيده بقى يعني الجلد لمس الجلد فهنا تعوز الوضوء. او لمس بشرة الذكر الانثى، لمس بشرة الذكر الانثى يعني سواء الذكر مس بشرة الذكر الانثى او انت حطيت ايدك على فرج الانثى، مس بشرة الذكر الأنثى أو لمس بشرة الذكر الأنثى أو لمس بشرة الذكر الأنثى، يعني لم لا ال ال ال مش شرط الجنس، لا ممكن لمس البشرة، يعني ال لمس بشرة الذكر الأنثى، يعني لو الرجل سلم على المرأة في احمد بن حنبل يعتبر سلم على سلام، هو لمس ايه؟ بشرة الذكر الانثى، لمس بشرة الذكر الانثى، يبقى هو اللي لمس ده هو اللي ايه؟ هو اللي عليه الايه؟ اللي عليه اللي توضى. اما الممسوس اللي تمس نفسه فلا ينقض ينتقي، الممسوس اللي تمس نفسه فلا ينتقد. طيب غسل الميت، هذه كلها نواقض الوضوء، لازم تتوض او بعضه. لا من يصب الماء، اللي ما بيصبش الماء، اللي بيصب الماء دي بس ما بيش غسل، ما لم يصب الماء. اكل لحم الابل يتوضى ولا ينتقد بقية أجزائه، لو كلت كبدة ولا قلب ولا طحال ما يهمش، إنما أكل لحم الإبل نفسه هو اللي إيه؟ هو اللي عليه الوضوء. ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، يعني اللي بيوجب الغسل واحد نمى عزوجته أوجب الغسل، يبقى أوجب إن هو إيه؟ يتوضأ. ويحرم على المحدث الصلاة، يعني واحد يطلع ريح ما يصليش، المحدث أي اللي هو مش متوضأ يحرم عليه ايه؟ الصلاة والطواف ومص المصحف بلا حائل، يعني لو انت ممكن تمص المصحف بحائل بعصاية بلا حائل، قراءة القرآن، اللبس في المسجد، يعني اللبس في يعني الجلوس في المسجد، ما تقعدش المجلس يامي في المسجد دون وضوء، انما في المسجد يقول لك ايه عابر سبيل، عابر اعدي بس انتقل من المكان الاخر بلا وضوء، ما تقعدش في المسجد ايه بلا وضوء. باب ما يوجب الغسل، ايه اللي بيوجب الغسل؟ خروج المني بلذة، خروج المني بلذة، الحشفة في الفرج، اسلام الكافر ولو مرتدا، الحيض والنفاس، كل ده يوجد الايه؟ الغسل. طيب شروط الغسل، النية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور، النية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور، وازالة ما يمنع وصوله. واجبه التسمية وتسقط سهوا، الفرض أن يعم الماء بالماء، أن يعم الماء بالماء وفمه وأنفه، ولكن الميت لا، أن يعم الماء بالماء وفمه وأنفه وباطن الشعر، ويجب نقضه في الحيض والنفاس. بالنسبة للمرأة لازم تنقض، تفك شعره في الحيض والنفاس، ولكن في الجنبة لا، ما تفكش الايه الشعر بتاعها. طيب السنن الوضوء بقى ايه، او سنن الغسل ايه؟ سنن الغسل قبل الوضوء قبله، اول حاجة اتوضأ الوضوء قبله، وازالة ما لوثته الايدي، وازالة ما لوثته الايدي يعني الايدي الواحد نجسة ولا حاجة يغسلها برضو، افراغ الماء على الرأس وعلى بقية الجسم 3 مرات، وأبدأ باليمين بالتيامن والموالاة، الموالاة يعني وراء بعضه، مع مرور اليد على الجسد. ويكره، إيه اللي يكره؟ الإسراف في الماء، ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به. هل ينفع النهاردة؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن المساجد غير معد، لما كان الأول مساجد كبيرة واسعة فيها تراب ورمل وزلط، لو استحميت مهما استحميت ما كانش يأثر، ما لم يؤذى بها أحد. وفي الحمام الأغسال المستحبة مهم. إيه الأغسال المستحبة؟ محب ليه؟ في صلاة الجمعة مستحب، مستحب أن أستحمي. وغسل الميت، اللي يغسل الميت برضو يستحب له، أنه يستحب مش فرض، يستحب أن يغتسل. و الكسوف زي كسوف الخسوف، والاستسقاء، الاستسقاء عشان يدعو الله سبحانه وتعالى، والجنون والإغماء، للإغماء الجنون عشان يفاق، والإغماء زي أغمى عليه فبيستحم أفضل. والاستحاضة لكل صلاة، والاستحاضة لكل صلاة علشان إيه؟ عشان يعني يطلع من النجس اللي هو فيه. وللإحرام، اللي بيحرم لابد أن يستحمه، ودخول مكة وعرفة والطواف والمزدلفة ورمي الجمار والتيمم لكل حاجة. ما أنا عاوز بقى أتيمم لكل حاجة ما لم يستبدله الوضوء، مدام ما فيش وضوء يبقى أتيمم إن تقدر. باب التيمم ايه شروطه؟ برضو نفس شروط الوضوء، النية والإسلام والعقد والتمييز والآء والاستنجاء ودخول الوقت، ولا لنافية وقت وقتنا، ولا لنافية، ما ينفعش أتوضأ لنافية في وقت النهي، وقت النهي لبعض العصر أو بعد الفجر. تعذر استعمال الماء، لا أو يعني تعذر استعمال الماء لما فيش مية بتوضى، أو الخوف منه، أو من وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، أو خوف منه، أو من وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة والماء لا يكفي، والماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، وإن فضل غسل بدنه. يعني يغسل ايه الاثنين، عندك لقى نجاسة في ثوب وبدن وكلام من ده، يفضل وجب غسل الثوب الاول وبعدين يتيمم في الباقي، وان فضل غسل يده والا تيمم، ان فضل غسل ما فضلش يبقى تيمم. والتيمم لكل حدث، يعني التيمم لكل صلاة، واجب التيمم، واجب التيمم. التسمية وتسقط سهوة، طيب فروضه، فروض ازاي؟ مسح الوجه ومسح اليدين، هما ضربتين، ضربتين، ضربة للوجه وضربة للايه لليدين. فبيقول مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين، فيه مسح اليدين بس احمد بن حنبل الى الكوعين. والترتيب والموالاة، الترتيب الوش الاول وبعدين الايد، الكف الشمال احطه على الكف، يعني اكني بامسح ايدي اليمين، بص انا ضربت الضربه الاولى مسحت وشي، الضربه الثانيه ضارب الضربه الثانيه حاطط ايدي الشمال مسح بيها دراع اليمين، يبقى كده وضيت دراع اليمين، وبعدين احط ايدي اليمين على دراع الشمال، يبقى انا وضيت دراع الشمال. طيب ويلزم ايه؟ ويلزم من جرحه ببعض اعضائه أن يتيمم. مبطلات التيمم، ايه اللي بيبطل التيمم؟ ما ابطل الوضوء يبطل التيمم. واحد طلع عريف ابطل التيمم ولا ما ابطلوش؟ وجود الماء، لو وجيه الماء يبطل التيمم طبعا. وزوال المبيح، يعني زوال المبيح الشيء ده، الماء جت خلاص زال. وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، ان جاء الماء وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، ليه؟ يطلع من الصلاة ويتوضأ. ولكن وإن انقضت صلاته، إن انقضت فلا إعادة. واحد صلى وخلص بعدين جات الماء ما عدش، صلى وخلص ما عدش، إنما الماء جات وأنا في الصلاة أطلع من الصلاة أتوضى، إنما صليت وخلص انقضت صلاته فلا إعادة. احنا قلنا يضرب التراب بيديه ضربة واحدة أو ضربتين، والأحوط ضربتان، فيمسح وجهه وكفيه براحتيه، براحة اليدين يعني. وأن يصلي بتيمم واحد، الفرض والنفل، الفرض والنفل بتيمم واحد، ولكن لا يتيمم للنفل ولا يستبيح للفرض. ولكن لو تيمم للنفل، هو ناوي يصلي ركعتين فتيمم للنفل، النفل دي شيء بسيط، لا لا لا لا, لا لا يستبيح للفرض، ما ينفعش للفرض، اتيمم للفرض. باب إزالة النجاسة، ولكن انا تيممت للفرض ينفع للنفل والعكس لا. باب إزالة النجاسة، نجاسة الكلب 7 مرات احداهن بالتراب، نجاسة الكلب غسل الإناء 7 مرات احداهن بالتراب، ونطحه بالماء، ونطح بالماء للغلام الذي لم يأكل. النطح يعني ايه؟ يعني مش غسل، امسح بايدي كده، امسح بايدي المي على الجلبية. يبقى الغسل للكلب 7 مرات في الاناء احداهن بالتراب، والنطح بالماء للغلام الذي لم يأكل، لسه ما كلش. طب لو كال يبقى فيه غسل. وتطهير الارض بالماء، في نجاسة في الارض بطهارة بالماء من كلب او خنزير. ولا تطهر ولا تطهير الأرض، ولا تطهير الأرض بالشمس، ولا تطهر الأرض بالشمس، يعني لازم تطهر بالماء. ولا النجاسة بالنار. طيب أنواع النجاسات، في منها المسكر والحشيشة واللي بيسكر، يعني زي الخمرة والحشيش، يعني الحشيش، وما لا يؤكل من الطير والحيوان، دون نجس اللي ما لا يؤكل من الطير زي الغراب والحداية والحيوان زي الكلب والديب وكلام من دي. وكل ميتة نجسة، كل ميتة نجسة غير الآدمي والسمك والجراد، يبقى كل ميت نجس غير الآدمي والسمك والجراد. طيب بول وورس ما يؤكل لحمه طاهر، كمان مرة، البول والورس ما يؤكل لحمه زي البقرة والجاموس طاهر، وما لا يؤكل نجس، وما لا يؤكل البول والبراس بتاعه نجس. مني الآدمي طاهر لأنه يفرك، مني الآدمي طاهر لأنه بيفرك، حديث الرسول. القيح والدم والصديد نجس لأنه دم، ولكن يعفى القليل منه في الصلاة، ولا يكره سؤر حيوان طاهر، ولا يكره سؤر حيوان، الحيوان الطاهر مثلا زي البهيمة دي بتشرب من مكان الترعة ولا مكان، سؤر الحيوان هذا طاهر. باب الحيض، لا حيض قبل 9 أشهر ولا بعد 50 سنة عجزت، ويحرم بالحيض، ويحرم بالحيض يعني اللي عليها الحيض حرم عليه لو جاي امه، بالوطئ والطلاق والصلاة، يعني اللي عليها حيض لا لا لا يعني ممنوع الوطئ، ولا طلاق في حيض، ولا صلاة، ولا صوم، ولا طواف، ولا قراءة قرآن، ولا مص مصحف، ولا اللبس في المسجد، يعني ما تقعدش في المسجد، وتقضي الحائض والنفساء الصوم وليس الصلاة. اللي كانت حائض والنفساء تقضي ما عليها من ايه؟ من صوم، ولكن ليس عليها صلاة. المستحاضة يعني الولية اللي عليها دمها على طول ما بيخلص، المستحاضة فتسمى من تجاوز دمها 15 يوم ما بيخلص دمها 15 يوم بمجلس تجلس 6 أو 7 أيام ثم تغتسل. ما هو الدم شغال تغتسل لأن مدة حيضها كام واحدة مد المفروض في ال... وفي ال... وفي ال... وفي ال... وفي, ال... وفي ال... الأئمة الأخرى يقول لك مدة حيضها كام دي 5 أيام دي 4 أيام تغتسل بعد 5 أو 4 أيام على حسب الحيض العادي وما زاد على ذلك المستحاضة فهي تصلي وتصوم وكل حاجة لأنه دم دم إيه يعني كدم كدم عرق ما هوش إيه مش نجاسة. يبقى المستحاضة هي تجلس 6 أو 7 أيام ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد الغسل بعد غسل المحل وتعصيبه غسله ايه تعصيبه يعني تعصيبه يعني ايه بيلبسه الحفاض وتتوضأ لكل صلاة تتوضأ لكل صلاة ويحرم وطئها وطئ المستحاضة جس يبعد عنه. النفساء النفاس هو ان الوحدة الوالدة تقعد 40 يوم وأن تخلل 40 فطهر ولكن يكره الوطء يعني واحدة بعد 20 يوم طهرت تستحمى وتصلي ولكن يكره الوطء لأن مبش من جوا لسه. باب الأذان والإقامة وهما فرض كفاية كفاية يعني إيه اللي يعمله يقف الآخرين مبش عليهم حاجة أو يكره للنساء في حد من النساء بيأدب أو إقامة الصلاة لأن صوت المرأة عور ولا يصحان قبل الوقت ما ينفعش أذان قبل الوقت إلا في أذان الفجر يصح من بعد نص الليل يبقى ما فيش أذان ينفع إلا بعد نص الليل ولا يكره أذان المحدث يعني اللي مش متوضع لا يكره أذان المحدث ولكن يكره الإقامة لأن بيقيم ويصلي على طول يبقى الحتة دي كويس ولا يكره أذان المحدث اللي عاوز يطلع يأذن وهو لسه ما توضاش يطلع ولكن في الإقامة لابد يكون على على وضوء ويستقبل القبلة اللي بيدن بقى يستقبل القبلة ويلتفت يمينا ويسارا أما بيقول حي على الصلاة يبص يمين حي على الفلاح يبص شمال. الصلاة خير من النوم كم مرة مرتين ومن سمع المؤذن والإقامة أن يقول مثل قوله من يسمع المؤذن والمؤذن أو الإقامة بيقول يقول مثل قوله ده حديث الرسول. ورفع الصوت ركن من أركان لابد اللي بيأذن ده يرفع صوته ولا يكره آذان المحدث بل إقامته ولا يكره آذان المحدث المحدث يعني إيه مش متوضع ما يكرهش ولكن إيه اللي يكره الإقامة. طيب باب شروط الصلاة لمين برضو إيه الشروط الإسلام والعقل والتمييز والطهارة ودخول مين ودخول الوقت. فوقت الظهر نمسكوا كل حاجة بقى بالإيه بالطبيعة فوقت الظهر أن يصير كل شيء مثله يعني لو في عصاية ألاقيها جدها بالضبط أنت راجل ألاقي طولك جدك بالضبط وهكذا يصير كل شيء مثله ده وقت الظهر. والعصر مثليه يعني العصر بيكون جد طولك مرتين إنما الظهر جد طولك بالضبط مثليه في العصر مثليه. وقت المغرب حتى يغيب الشفق من وقت غروب الشمس حتى يغيب الشفق الأحمر ده المغرب غاب الشفق الأحمر دخل العشاء ثم العشاء إلى ثلث الليل الأول لغاية ثلث الليل الأول العشاء لأن بعد كده ما بقاش الثلثين التانيين بقول العبادة ثم الفجر ويحرم تأخيرها من وقت الجواز وإن أول الوقت أفضل يعني واحد يقول لك أنا هخلي صلاة العشاء بعد طول الليل لا يا عم الوقت الأول الوقت إيه أفضل. ستر العورة والحرة كلها عورة إلا وجهها ويحرم على الذكور لبس الحرير والذهب والمنسوج بالذهب والفضة ولا تصح الصلاة في الأرض الإيه المغصوبة يعني المسروقة وكذلك المقبرة ما يصحش الإصلاع قدام المقبرة والمجزرة يعني عند الأرض فيها دم الذبيح يعني والمزبلة اللي هي المزبلة رمي القاذورات، وأعطاني الإبل مأكل الإبل اللي بتشخ فيه، وقارعة الطريق والحمام. ما ينفعش في الصلاة قارعة الطريق في النص كده، الناس العجيب ما تعرفش، ما ينفعش. ولا يصح الفرض في الكعبة، الكعبة لا ينفع، يصح السنة ولكن لا يصح في الكعبة والحجر، بدليل ان حجر اسماعيل ساعة الصلاة ما بتقوم، ما بي ايه ما بي في الحجر، في حجر اسماعيل ما بتقومش الصلاة. ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر ولا على ظهرها استقبال القبلة، فإن لم يجد ممكن الواحد ما يعرفش صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة، فالنية محلها القلب. ماشي يا عم الشيخ. كتاب الصلاة، يا ترى يكون بالسجل؟ والله عملت كذا المرة اللي فاتت ولما تقطع قلبي والسجلش ما كانش بيسجل النهارده. اللي انا عملته طول النهارده والله خلاص كده بقى. ايه والله عايز ابغى ثاني، انا عاوز اعرف دلوقتي بيسجل ولا بيسجلش. يعني كده بقى عايز ثاني يعني ما عايز ابعت له دي بقى ثالث واحد. لا ده ما وصلش، انا عايز اخش الحمام بس مش عارف بقى اكفله ازاي. ما انا عارف انت من ده لحمه كده والنبي عشان يجي يكفله لي. طيب ثانيه واحده بقى، انا هخش الحمام بحاجه مش طايق، خليه يسجل يسجل، انا هعمل له مش عارف عشان ما العبش فيه. يا ابني استنى استنى استنى استنى. هو احمد حسب ام احمد في المايه دي ماتت انت شغاله من الثلاجه غساله الثلاجه مش شغاله ده شغال على ميه المايه مفتوحه عليه حنفية؟ عارفين هي؟ اي بقول لك احمد حسب ام احمد ايه؟ حسب المحمص في ذنك؟ لا لسه. ما لسه ما رفعه. ياخذ فلوس. هي بتقول ب40. خلاص. كويسة مش بتطلع. هي جاي تسندك انا جبتكم. بيقولوا والله اول ما دخل علينا بها الراجل نجت. يلا الحمد لله. ماشي يا عم الحاج، يا ترى تكون بتسجل يا رب، يا رب تكون بتسجل. سامعني كده؟ ده انت لو بتسجل تبقى عارف. احنا يا سيدي واخدين على ايه؟ قلنا على باب شروط الصلاة، قلنا الإسلام والعقل والتمييز والطهارة ودخول الوقت. فوقت الظهر يصير ظل كل شيء مثله، والعصر مثليه، وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم الفجر. ويحرم تأخيرها في وقت عن وقت الجواز، وأول وقت أفضل. أنا بقرأ لك من ورقة هي وأشرح لك. ستر العورة والحرة كلها عورة. طيب إحنا قلنا لغيت وقفنا عند كتاب الصلاة. كتاب الصلاة تجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم مكلف غير الحائط والنفساء، وتصح عن المميز الذي يبلغ 7 سنين، تصح، ويؤمر وليه ويضربه للعشر، يبقى تصح ل7 ويضرب ل10. من تركها جحودا فقد ارتد، جحودا يعني ايه؟ يعني غير معترف بها، كافر بها. من تركها جحودا اي نكره ولا يعترف بها فقد ارتد، وجرت عليه أحكام المرتدين. بس إيه أحكام المرتدين؟ ما نعرفوش، وطبعا هي القتل، بس يحكم به الحاكم. أركان الصلاة لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، أركانه ما تسقطش إطلاق، الصلاة لا تسقط إطلاق عمدا ولا سهوا ولا جهلا. القيام في الفرض على القادر ومنتصبا، القيام يقف على القادر منتصبا. تكبيرة الإحرام يقولها قائما وهو واقف، تكبيرة الإحرام. قراءة الفاتح والركوع والرفع والاعتدال قائما، والسجود بجبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابعه، وإن عجز بالجبهة يومئ بما يمكن، يومئ على رأس كده، والرفع من السجود، والجلوس بين السجدتين مفترشا على رجلي اليسرى، وينتصب اليمنى ووجهه القبلة. يعني اليمنى بيفرش رجله اليسرى يقعد عليه، واليمنى بتبقى واقفة على صوابعه، على قدام صوابعه، وصوابعه متجهة للقبلة. فهمني؟ يعني مش ما يفرش رجله اليمنى تبقى مفروشة زي التانية، لا، تبقى منتصبة واقفة وصوابعه متجهة قدامه. ووجاه القبلة، والطمأنينة والتشاهد والتسليمتين، ويكفي في النفل تسليمة واحدة، وكذلك في الجنازة. يبقى هما تسليمتين، أما إيه اللي في واحدة بس؟ في النفل وفي الجنازة. هاي. ولو سجد عمدا قبل الركوع بطل الصلاة. واحد سجد عمد يعني ما ركعش وإذا ساجد، هل تنفع صلاته؟ باطل الصلاه. انما لو سهو بيجيب الايه؟ ولو سهوا بقى، ولو سهوا لابد من الرجوع ليركع ثم يسجد، يقف علشان يركع ثم يسجد. واجباتها ما تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. تبطل بتركها عمدا، تبطل الصلاه بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. تكبيرة المسبوق اللي هو ورا بعد تكبيرة الإحرام سنة، يعني اللي ورا لازم يكبر مع سنة الإحرام، سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. سننها أقوال وأفعال. السنة، خبالك، السنة في الأقوال. لا تبطل سنن الصلاة في الأقوال والأفعال، لا تبطل من ترك شيئا منها. والجهر بالقراءة للإمام ويكره المأموم. يبقى الأقوى لا تبطل من يترك شيء منها، لو ساب شيء ما تبطلش. والجهر بالقراءة للإمام ويكره المأموم، المأموم ما يصحش ما يقراش. سنن الهيئات، يبقى ديت في الأقوال والأفعال، إنما الهيئة الشكل اللي واقف عليه رفع اليدين تكبيرة الإحرام وعند الركوع رفع بيرفع يديه، دي الهيئة سنن الهيئات رفع الرفع وعند الركوع وعند الرفع، يعني يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطوهما عند ذلك، ووضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة في القراءة، والنظر موضع السجود وهو واقف الهيئة، والبدء في السجود بوضع الركبتين الأول بعدين اليدين وبعدين والبدء في السجود بوضع الركبتين ثم يديه ثم جبهته، ينزل برجليه الاثنين بعدين ايديه بعدين الجبهة بتاعته، ووضع اليدين على الفخذين مضمونة الأصابع. كل دي الهيئات اللي بيكون عليها الإنسان اللي بيصلي. طب ما يكره في الصلاة؟ اقتصاره على الفاتحة، أما يعني علشان لازم تحفظ قل هو الله أحد، اقتصاره على الفاتحة، الالتفاف بلا إحاطة، الالتفات بلا حاجة، يعني إيه؟ يعني عمال يبص شمال ويمين، تغميض العينين، لا يصح تغميض العينين، افتراش زراعي، ما يفترش زراعي زي الكلب، ما يمدتهمش على الايه على الأرض، افتراش زراعي، العبث طول ما قاعد يهرش، التخصر يعني حط ايديه فين على جنبه، مس الحصى، مس الحصى طبعا ما حدش يعرف في اللي سافر في البلاد جوا السعوديه، لان احنا كنا احنا بنصلوا على الارض على الارض، فحصى فالاولاد طول ما قاعده عماله تخبط بالحصى بتعمل صوت جامد، فمس الحصى هذا يكره في الصلاه. فرقعه الاصابع حرام، وتشبكها ومس اللحيه طول ما قاعد ماسك اللحيه. طيب ما يبطل الصلاه؟ ده اللي بيكره في الصلاه. ايه اللي يبطلها بقى؟ ما ابطل الطهاره، واحد طلع ريح، ابطل الطهاره ولا ما ابطلهاش؟ ابطل. يبقى ابطل الصلاه ولا ما ابطلهاش؟ ابطل. يبقى ما ابطل الطهاره يبطل الصلاه. كشف العوره عمدا، واحد جم لابس شورت وركبه باينه، يبقى كشف العوره عمدا. طيب استدبار القبله، مش مودي وشه للقبله وده للشرق للبحر، استدبار القبله. عدم ازاله النجاسه، عليه النجاسه ما ازلهاش، هذا ما يبطل الصلاه. تعمد زيادة ركن، تعمد، خد بالك من كلمة تعمد، يعني أنا بصلي بركوع واحد صليت بركوعين، بسجد مرتين سجد ثلاثة متعمد، بدأ يفطر الصلاة. تعمد زيادة ركن، القهقهة اللي بيصحك بصوت عالي، إنما لو تبسم معليش حاجة. القهقهة، يتقدم المأموم على الإمام، المأموم جا طالع قدام الإمام في البعيد كده عداه قدام، لا يجوز تبطل صلاته. السلام قبل الإمام عمدا عمدا تبطل صلاته. الأكل أو الشرب، ولا تبطل إذا بلع من بين أسنانه بلا مضغ. طيب باب سجود السهو، تبطل بتعمد ترك سجود السهو، تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود عند سجود السهو، بيترك متعمد، ويجب السجود إذا زاد ركوعا أو سجودا، ويجب سجود السهو يعني إذا زاد ركوع أو سجود، أو إذا ترك واجب أو شك في زيادة أو شاء، وإن شاء سجد قبل السلام أو بعده، يبقى السجود ينفع قبل السلام أو بعده. وإذا نسي السجود وخرج من المسجد سقط عنه السجود، لو طلع من غير ما يصلي السجود وطلع من المسجد خلاص سقط عنه السجود. وإذا سهى الإمام لازمه متابعته، وإذا سهى الإمام لازمه متابعته، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل اللي بيشك في عدد الركعات بنى على اليقين بس أنا مش ورا الإمام ويسجد لسجود السهوي. باب صلاة التطوع. يعني تطوع يعني صلاة اللي هي تطوع لله ما هيش فرض زي الاستسقاء والكسوف والكلام من دي. يبقى صلاة تطوع وهي أفضل أنواع تطوع البدن بعد الجهاد والعلم وأكبرها وأكدها الكسوف والاستسقاء. يعني الكسوف والاستسقاء من أكبر صلاة التطوع. والتراويح صلاة تطوع والوتر صلاة تطوع وأقله ركعة أو وأكثره 11 ركعة وأقله ركعة زي الوتر ركعة وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة. ويقنط بعد الركوع. اللي يقنط للدعاء امتي بعد الركوع يركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان سمع الله لمن حمد اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويدعو. طيب طب أنا قبل ما أركع جد داعي خلاص لا مانع يبقى سواء كده ولا كده الاثنين جايزين بس هو الصح يقنط بعض بعض الركوع. فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ولا بأس جاز ولكن الأفضل أنه يقنط بعض الركوع جاز ويدعو ويؤمن المأمون اللي وراه يؤمن يقول آمين ثم يمسح وجهه وكره القنوط في غير الوتر وكره القنوط في غير الوتر القنوط بكل مع الوتر. والرواتب المؤكدة 10 وإحنا عندنا في بقية الأئمة 12 والرواتب المؤكدة عند أحمد بن حنبل 10 إيه الفرق بينهم إيه 2 قبل الظهر الأئمة التانيين 4 قبل الظهر اللي هو أبو حنيفة 4 قبل الظهر إنما الرواتب المؤكدة عند أحمد بن حنبل 10 2 قبل الظهر والباقي كله زي بعض واثنين بعد اثنين قبل واثنين بعد واثنين بعد الايه بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر. والتراويح عندهم 20 ركعة في رمضان فاهم إنما في البقية 8 وثلاثة وتر. وصلاة الليل أفضل من النهار والنصف الأخير أفضل من النصف الأول. التهجد ما كان بعد النوم. كلمة تهجد يعني ينام ويقوم من النوم يقوم يصلي لله. صلاة الضحى أقلها 2 وأكثرها 8. وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء تسن يعني من السنن تحية المسجد وسنة الوضوء وسجود التلاوة تسن لها سجود التلاوة. ويكبر إذا سجد الله أكبر ثم يجلس وإذا رفع الله أكبر ويجلس ويسلم بلا تشهد. التانيين يجلس بس من غير من غير تسليم أي بيقولوا بيقولوا هو دعاء بين سجدتين بين تكبيرتين الله أكبر ثم ساجد ويلي. خلص الله أكبر ما فيش بقى السلام عليكم ورحمة الله. إنما أحمد بن حنبل يسلم عن يمين وعن شمال. طيب وإن سجد المأموم لغير إمامه عمدا بطل الصلاة لأنه عمل حاجة مش عملهاش المأموم سجد المأموم اللي ورا سجد لغير إمامه عمد بطل الصلاة طبعا. ولا يسجد رجل لتلاوة أو لتلاوة امرأة ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنس ويسجد لتلاوة أمي يعني إيه يعني ضعيف القراءة والكتاب ومميز الصبي المميز الأزد من 7 سنين. ويسن سجود الشكر عند النعم ويسن سجود الشكر عند النعم. أوقات النهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد الرمح المنهى عن الصلاة من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس إلى وقت الضحى ومن صلاة العصر حتى غروب الشمس، ده اسمه أوقات النهي. وتجوز قضاء الفرائض وفعل المنظور. واحد واحد واحد واحد لسه ما صلاش يصل. وتجوز فيها كمان عندنا في الأئمة التانيين الصلاة ذات السبب. يعني ذات السبب يعني الصلاة لها سبب، يعني تحية المسجد، يعني صلاة الصلاة على الميت وهكذا. باب وتجوز قضاء الفرائض وفعل المنظور. وتباح قراءة القرآن في الطريق ما حدث أصغر. يعني لو الواحد مش متوضي ممكن يسمع نفسه يقرأ. طيب باب صلاة الجماعة تجب على الرجال حضرا وسفرا. يعني صلاة الجماعة توجب في الحضر وفي السفر، أقلها إمام ومأمون واحد واثنين. طيب ولو أنثى. وتنعقد بالمميز، وتنعقد حتى اللي بيصلي معاك واحد مميز تنفع. الإمام الراتب هو الذي يؤم الناس. الراتب يعني اللي هو المكلف من الماس، فيسمى الإمام الراتب. يعني أنا أنا أنا, أنا واحد واحد واحد زي مصطفى مثلا جبرد ضعيف في القراءة، وهو الإمام الراتب، ويخش عليه إمام الأزهر شيخ الأزهر، مين اللي يصلي؟ إمام الجامع البسيط اللي هو الإمام الراتب. ليه الإمام الراتب؟ حتى لا يختلف المسلمون. يبقى في صلاة الجامعة الإمام الراتب هو الذي يؤم الناس. أو إذا أذن لغيره، هو اللي بقى يدي الإذن لغيره. ومن كبر قبل التسليم الإمام، ومن كبر قبل تسليم الإمام أدرك الصلاة. يعني واحد كبر، الإمام لسه ما خلصش في التحيات، واحد كبر الله أكبر وجا قاعد على طول وهو في التحيات، جائز. ومن كبر قبل تسليم الإمام أدرك الصلاة. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو والتلاوة والسترة. السترة لأن هو كل اللي يقف وراه يبقى كأنه ستر اللي وراه. ويقرأ الفاتحة، ويقرأ الفاتحة وفي سكتات في ويقرأ تقرأ الفاتحة في سكتات إمامه. الإمام يقول ولا الضالين آمين، يستنى شوي، دي من ضمن السكتات، سكتات إمامه. المأموم يقرأ الفاتحة. طيب الإمامة، الإمامة تجوب على مين؟ على الأجود قراءة. من الإمامة اللي يستحق بها مين؟ الأجود قراءة والأفقه في العلم. وإذا تساووا الاثنين في القراءة فالأفقه في الإيه؟ في العلم. إذا تساووا فالأسن الأكبر بالترتيب كده. إذا تساوى فالتقي وصاحب الإيه؟ وصاحب البيت. إذا تساوى وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا، يبقى صاحب البيت وإمام المسجد دول ولو عبد، دول اللي إيه برضو صلوا. يبقى شروط الإقامة إيه؟ الأجود في القراءة، الأفقه، الأسن يعني الأكبر في السن، التقي الأربعة وراء بعضهم، وبعدين صاحب البيت وإمام المسجد. ولا تصح إمامة العاجز، يعني ولا تصح إمامة العاجز. واحد مثلا ما بيمشيش أو قاعد، لا تصح إمامة العاجز، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه. يعني اللي بيصلي جالس ويجلسون خلفه. وتصح قياما، ولا تصح إمامة المرأة، يعني يجلسون خلفه. وتصح قياما ولا تصح إمامة المرأة بالرجل، ولا إمامة الأمي. الأمي الذي لا يقرأ ويكتب، الذي لا يحسن الفاتحة. هنا المقصود بالأمي الذي لا يحسن الفاتحة. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، زحمة وحصل الزحمة يقف الناس والإمام في النص. والسنة أن يكون متقدما عليهم، ويقف الرجل الواحد واحد بس عن يمين الإمام، يقف على عن يمين، والمرأة خلفه. إن صلى ركعة خلف الصف منفردا يكره، إن صلى ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، وإن صلى ركعة خلف الصف منفردا لوحده فصلاته باطلة، وكره علو الإمام على المأمون. في الصلاة الإمام يكره علو، علو يعني يكون بيصلي على على على على حاجة علي على المأمون. فصل، يعذر ترك الجمعة والجماعة للمريض، المريض له أن يترك الجمعة والجماعة، والخائف ومن خاف على ماله على ضياع ماله، ومن خاف على ضياع ماله. فصل، يعذر ترك الجمعة والجماعة، يعني لو ترك الجمعة أو الجماعة لمين؟ المريض والخائف ومن خاف على ماله. باب صلاة أهل الأعذار، أهل الأعذار اللي هم مين؟ اللي هم المريض. أهل يصلي المكتوبة قائما أو قاعدا أو على جنبه الأيمن، والأيمن أفضل على أي جنب بس الأيمن أفضل، ويومئ بالركوع، يومئ رأسه بالركوع والسجود، وتصح على الراحلة، على الراحلة، والراحلة هنا الحمار، الناقة، العربية، السيارة، الطيارة، وتصح على الراحلة. طيب أدي صلاة أهل الأعذار، يبقى المريض، وصلاة المسافر، قصر الرباعي، عز مسافر، قصر الأرباعي باثنين، قصر الرباعي، قصر الرباعي، يبقى في السفر بقصر الرباعي أفضل إذا فارق بيوت قريته، ولا يعيد من قصر ثم رجع يلزمه إتمام الصلاة. يعني واحد كان مسافر وطلع من دفينة راح اسكندرية، بعد دفينة نوى صلى العصر فصلى ركعتين، وبعدين العربية وصلت رجعت أنا مطوبس، قعدت مطوبس، يبدأ صلاته إيه من تاني بالكامل، لأنه رجع الحضر تاني من تاني. في صلاة المسافر قصر الرباعي تبقى اتنين أفضل إذا فارق بيوت القرية، قريته يعني قريته أو مدينته يعني، ولا يعيد من قصر، اللي قصره بعد ما طلع ما يتعادش ثم رجع، وإذا رجع بقى البلد تاني أتمم الصلاة في الحضر، ويقصر إن قام لحاجة، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية، وإن ويقصر إن أقام يعني قاعد في أي بلد كده يقصر فيه من غير نية، من غير نحية يقعد يعني، إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة، بلا نية الإقامة فوق أربعة، لغاية أربعة أيام نقص، ولا يدري متى تنقض ولو أقام سنين. يعني يعني اللي بيقصر في الصلاة هو مسافر، ولا ولا ولا ولا ولا ولا ما عرفش يعني إمتى الإقامة بتاعته، ولم يدري لحاجته بلا نية، ما فيش نية إقامة، ففوق أربعة، ولا يدري متى ينقضي، متى تنقضي هذه الإقامة، فلو أقام سنين، لو أقام سنين وهو بيقصر في شمال، يبقى ده في الصلاة المقصر. إمتى أجمع بقى الاتنين دول؟ يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين، ويباح لمقيم مريض، ويباح كمان ان اجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويباح لمقيم، يبقى ده في السفر، ومين المقيم؟ المريض، يعني المقيم المريض له ان يجمع بين الايه بالاسنان، ولمرض ولمرضع ممكن تجمع لكثرة النجاسات، ولعاجز عن الطهارة مش عارف يصلي ويتوضى، وتجمع تقديما وتأخيرا، ولا يشترط اتمام الامام المأموم، ولا يشترط اتحاد او اتحاد الامام والمأموم، مشترط يكون ايه بجماعة. طيب في صلاة الخوف، عرفنا بقى في الجمع بقى يمكن يجمع الظهر مع العصر في القصر والمغرب والعشاء، وممكن كمان المقيم نفسه اللي قاعد في البلد نفسه، المريض ممكن يجمع، المرضع ممكن تجمع، العاجز عن الطهارة ممكن يجمع، يا جمع تقديم يا جمع ايه تأخير. في صلاة الخوف، يعني في صلاة، في صلاة، صلاة خائف، خاف من عدو، إذا خاف عدوا فصلى صلاة خوف يبقى صار بركعتين في صلاة خوف، أهو دي اللي دي الصلاة اللي بي إيه الأهل الأعذار، المريض وصلاة المسافر وفي الجمع وفي صلاة الخوف. فصلاة الخوف هذه إذا خاف عدوا فصلى صلاة خوف ثم بان أمر الطريق أنه أمن، ثم أمن أمر الطريق لم يعد الصلاة، ما عدش الصلاة اللي وصل الله. أما من كانت هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه النصف، الرسول نوى الصلاة الله أكبر، فوقف وراه الصف اللي وراه، والصف الثاني ظهر المين للعدو، جسم الجيش نصين، نص صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام النصف ركعة، فصلى معه النصف يعني نصف الجيش ركعة، ثم قام الرسول عشان يجيب الركعة الثانية، فانصرفوا، انصرفوا عشان يكملوا الركعة الثانية، عشان يبقوا هم تراجعوا لورا كأنهم بيكملوا الركعة الثانية، خلاص. ثم جاء النصف الثاني من الجيش وصلى مع الرسول، الرسول ما زال واقف، جم واقفين مع الرسول وجم مصليين، فالرسول خلص الركعة الثانية وجالس، فصلى ثم بعد جلس الرسول، فلما جلس الرسول وقاموا يكملون، الرسول جلس، هم خلصوا لا، هم قاموا يكملوا الركعة الثانية، فإذا جلسوا بعد ما قاموا الركعة الثانية وجلسوا سلم الرسول فسلم معهم، سلم الرسول معهم، ثم بيخلصوا سلم الرسول بيسلم معهم. طيب، باب صلاة الجمعة تجب على من؟ على كل ذكر مسلم مكلف حر، وعلى مسافر لا يباح له القصر، يعني ما فيش قصر عشان مسافة قريبة يبقى لازم يصلي الجمعة، وعلى مقيم خارج البلد، وعلى المقيم يصلي الجمعة، ولا يجب على من يباح له القصر، اللي بيبوح له القصر المسافر ما تجبش، ولا عبد ولا امرأة، العبد اللي خادم ولا امرأة، كله ده يصلي ظهر. شرط صحة الجمعة، ايه شرطها بقى؟ الوقت، لازم يكون فيها الوقت الى اخر وقت الظهر، يبقى الجمعة دي الوقت بتاعها الى اخر وقت الظهر، ويجب بالزوال، ويجب بالزوال وبعده افضل، يعني الزوال يعني الظهر وبعده افضل، لان بدا الظهر. من قرية يستوطنها 40، يعني اقل حاجة في صلاة الجمعة القرية يكون فيها قد 40 واحد اقامة، مقيمين 40 واحد، وتصح فيما يقارب البنيان من الصحراء، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، وحضور 40 شخصا. وبعدين النية صلاة الجمعة أركانها، اللي يقف يخطب يقول واحد الحمد لله، اثنين الصلاة والسلام على رسول الله، ثلاثة قراءة آية من القرآن، أربعة الوصية بتقوى الله، الأربعة الوصية بتقوى الله. احنا بالنسبة للجماعة التانية الأئمة التانية يحمد الله ويشكره ويصلي وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن وحديث، ثم يوصي بتقوى الله، وصيكم بتقوى الله. السنن بقى، سنن صلاة الجمعة الطهارة، واحد يروح يصلي من غير ما يبقى طهور، ستر العورة لازم يكون أنزل أكثر من الركبتين، والدعاء للمسلمين، ورفع الصوت، وأن يخطب قائما على مرتفع زي على منبر، أو ما كانش حتة حاجة مبنية كده مرتفع، أي ارتفاع، معتمدا على سيف أو عصا، كان لما يطلع المنبر أيام زمان لازم يخبط بالسيف والعصا، ويجلس بينهما قليلا بين بين الجلستين بين الثانية والثانية أقصر، وإن خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، يعني لو الإمام تعبان وخطب وهو جالس يفصل بين الركعة الأولى والركعة الثانية بسكتة، يعني بدعاء، ولا بأس يخطب من ورقة. طيب، فصل يحرم الكلام والإمام يخطب، وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، يعني وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع، في أماكن بسيطة عشان ما يتفرقوش المسلمين، إنما البلد كبيرة ممكن تبقى في أكثر من مكان، من أدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، يعني الإمام يعني لا لحقوا في الركعة الثانية يبقى أتم جمعة. أي ركعة لحق مع الإمام ركعة أتم جمعة. وإن أدرك أقل نوى زور، يعني ما لحقش بقى غير التشهد، بس لحق هو صلى وراء، بس يصليها كم ركعة؟ 4. وتسن قراءة في يوم الجمعة الكف في يومها وألف لام ميم في الفجر وفي الثانية. هل أتى على الإنسان سورة الإنسان؟ ألف لام السجدة في الفجر وفي الثانية. هل أتى على الإنسان سورة الإنسان؟ باب صلاة العيدين. صلاة العيدين وهي فرض كفاية، يعني فرض كفاية من أداها كفى على المسلمين. وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، شروطها زي الجمعة بالضبط ما عدا الخطبتين. ليه الخطبتين؟ ما لهم الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة، ولكن الخطبتين في في في, في الأعياد بعد الصلاة. وتسن بالصحراء اللي هي صلاة العيدين، ويكره النفل قبلها وبعدها، مفيش حاجة اسمها سنة العيد، ويكره النفل قبلها وبعدها، ووقتها كصلاة الضحى، وقتها بعد صلاة الضحى بالضبط. ومن لم يعلم بالعيد صلى في الغد قضاء، ومن لم يعلم بالعيد صلى في الغد قضاء، صلى صلاة العيد قضاء. ويسن بتكبير المأموم، ويسن بتكبير المأموم، المأموم وتأخر الإمام، ويسن تبكير المأموم، يعني المأموم يروح من بدري عشان علشان يكبر، ويسن بتبكير المأموم، احنا يعني الشعب يعني، وتأخر الإمام لأن الإمام هو اللي هيخطب. وهي ركعتان يكبر الإمام بعد تكبيرة الإحرام 7، يكبر بعد تكبيرة الإحرام 7، وفي الأول وفي الثانية يكبر بعد تكبيرة الإحرام 5، ويرفع يده مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر، ويقول في الركعة الأولى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وفي الثانية سورة الغاشية، ثم يخطب خطبتين مثل الجمعة. يسن التبكير المطلق والجهر به، التبكير يعني يكبر، يعني التبكير المطلق والجهر به في ليلتي العيد. في ليلتي العيد من السنن أن يكبر في ليلتي العيد بعد إلى فراغ الخطبة، إلى فراغ الخطبة يقعد يكبروا من ليلة العيد لغيت الخطبة. والتكبير المقيد في الأضحى، مقيد يعني بعد الصلاة بس عقب كل فريضة، ولكن برضو قبل ليلة العيد ماشي، يبقى ده مقيد وده مطلق. المطلق هو ليلة العيد لغيت الخطبة، والتكبير المقيد اللي هو في الأضحى عقب كل فريضة، من فجر عرفة، ساعة من النهاردة عرفة في الفجر، احنا بنصلي الفجر اسمها من فجر عرفة الى عصر اخر يوم، اخر يوم التشريق اللي هو رابع يوم العيد يسمى اخر يوم التشريق، بين بالعصر يكبروا وتنتهي التكبير على كده. صلاة الكسوف هي سنة من غير خطبة، ما لهاش خطبة، صلاة الكسوف دي الصلاة بس، ووقتها من اول الكسوف الى ذهابه، يعني انتهى الكسوف خلاص ما فيش صلاة، انما هي من اول الكسوف لغير ذهاب. وتقضى ان فاتت، ولا تقضى ان فاتت، ان عدت خلاص وقتها انتهى. وهي ركعتان، كم ركعة؟ ركعتان. يقرأ في الاولى الفاتحة وصورة طويلة، يقرأ الفاتحة وصورة طويلة زي سورة البقرة، ثم يركع طويلا طويلا، ثم يرفع سمع الله لمن حمده، ولا يسجد. أمال إيه؟ يقرأ الفاتحة من تاني، وصورة طويلة أيضا سورة آل عمران، ويجوز له من المصحف، ثم يركع، ركع ويغف ركوع، ويرفع سمع الله لمن حمده، ثم يجلس سجدتين، وكده الركعة الأولانية. يعني الركعة بإيه؟ بركوعين وقراءة مرتين، قراءة الفتحة والسورة مرتين، كل مرة الركوع بفتحة وسورة طويلة، والثانية بفتحة وسورة طويلة، أهدي الركعة الأولى بركوعين. صلاة الاستسقاء وهي سنة، ووقتها ووضعها وأحكامها كصلاة العيد، كصلاة العيد يصلي وبعدين يدعو، ويخرج ويخرج الناس متواضعين، الناس ترجع تطلع متضاوعين متواضعين متضرعين، معهم أهل الإصلاح والدين والصلاح، معهم أهل الدين والصلاح والشيوخ والأطفال، فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، خطبة واحدة، ويكسر فيها الاستغفار، ويدعو فيها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن المأمومين، ويستقبل القبلة أثناء الخطبة، ويستقبل الخطبة أثناء الخطبة، وعشان في أثناء الدعاء هو واجب بيدعو، هو بيدعو يستقبل، لأن أي إنسان بيدعو الله يستقبل القبلة، حتى لو أنت على المنبر تدعو استقبل القبلة، ويستقبل القبلة أثناء الخطبة، ويحول رداءه وكذلك الناس، يعني العباية بتاعته يقلبها مع الوش، علشان هذا يعني خشوعا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، ويسن الوقوف في أول المطار. كتاب الجنائز، الجنازي يسن الاستعداد للموت، ويكره تمني الموت إلا لخوف فتنة، وتسن عيادة المريض، وتلقينه لا إله إلا الله، وتوجيهه للقبلة على جنبه الأيمن، على الجنب الأيمن. ويجوز إذا كان رجله إلى القبلة، معناها لو قعد يبقى وشه إلى القبلة. ده في الآية، ده بالنسبة للمذاهب الثانية، إنما في المذهب أحمد بن حنبل يكون على وجهه، على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. طيب، غسل الميت، الماء الطاهر، وبعدين الغاسل نفسه لابد يكون مالوه اللي بيغسل. شروط في الغاسل: الإسلام والعقل والإسلام والعقل والتمييز، والآه والتمييز، يكونش عيل صغير، يكون مميز، والأفضل العارف بالأحكام، العارف بأحكام الغسل. بعدين سطر العورة، أول شيء يحطون سطر العورة عشان ما ينبش حرم عليه، ثم يلف خرقة بيمينه وغسل ما به من نجاسة، يغسل النجاسة، ثم يحرم مس العورة، ما يمسش العورة، وللرجل أن يغسل زوجته والعكس، وهو كغسل الجنابة، ولكن لا يدخل الماء في فمه ومنخاره، بل بقطعة قماش، ويغسل 3 مرات، وإن خرج شيء، يعني خرج شيء نزل عفاشة ولا حاجة، يعاد حتى 7 مرات، ثم يحشو قطنا، ثم يغسل المحل ويتوضأ، ولا يغسل المسلم الكافر ولا يصلي عليه. تكفيني، يكفن في 3 لفائف بيض، ثم يرد الطرف الأيسر على الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيمن على الطرف الأيسر، وهكذا. في كم توب؟ في 3 لفائف، والأنثى في 5 أتواب، إزار وخمار وقميص ولفافتين. الصلاة فرض كفاية، يعني من صلى سقط عن الآخرين، وشروطه النية والتكليف واستقبال القبل وستر العورة وحضور الميت عشان حيصلي عليه. أركانها: القيام، أركانها بقت القيام واقف، والتكبير 4 ركعات، التكبير 4 ركعات، التكبير الأول الفاتحة، الصلاة على النبي إلى النصف الثاني من الصلاة، الصلاة على النبي: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا، الصلاة على النبي، والصلاة اسمها الصلاة الإبراهيمية. الدعاء للميت، الدعاء لمين؟ للميت، يدعو للميت. وبعدين السلام، هذه 4، أول حاجة الفاتحة، 2 الصلاة على النبي، 3 الدعاء للميت، اللهم ارحمه اللهم سامح، 4 السلام، يدعو له المسلمين له السلام. ويسلم ويجزي تسليمة واحدة، احنا قلنا تسليمة واحدة في النفل وفي صلاة الجنازة، تسليمة واحدة. والدفن فرض كفاية، فرض يقع، يعني إذا أعملوها أحد الناس يقع على الآخرين، ويكره أخذ الأجرة على ذلك، ويكره أخذ الأجرة على ذلك. الماشي أمام الجنازة، والراكب خلفها، اللي بيمشي قدام الجنازة الماشي والراكب خلفها، والأفضل القريب منها والقرب أفضل. ويكره القيام لها ورفع الصوت، ويكره القيام لها ورفع الايه ورفع الصوت، يعني ولو في الذكر، يعني الواحد بيقول لا إله إلا الله يعني يكره عشان مش حرام يعني. وأن يستقبل القبلة، وأن يستقبل القبلة، وأن يستقبل القبلة على جنبه الأيمن، طبعا ده الميت يعني. ويحرم إسراج المقابر، يعني ما يحطش إيه مع المقبرة بتاعته إيه إسراج، يعني نور، يعني لمبة ولا كلام من إسراج، يعني إسراج المقابر. والدفن في المساجد، بالمساجد، فلا يدفن بالمساجد. تسن تعزية المسلم 3 أيام، أعظم الله أجرك وغفر ذنبك وغفر لميتك. وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. كتاب الزكاة وجوبها الإسلام، فلا تجب على الكافر. استنى يا أما من دعا لحمد شوفها بيسجل ولا لا. ايوه انا معاك اهو. عشان يشوفوا بيسجلوا لي انا فين دلوقتي. يعني التعب ده كله اتعمل مره قبل كده. أنا واقف على كتاب الجنائز الزكاة. أحمد تعال شوف لي البتاع ده بيسجل ولا لا، تعرف؟ طب تعال خد الدين حسام كده يشوف بيسجل لا وهتقول. يلا مع السلامة. كتاب الزكاة، وكتاب الزكاة فلا تجب على الكافر، يعني وجوبها ايه الاسلام، فلا تجب على الكافر. الحرية فلا تجب على العبد. ملك النصاب يعني يكون معايا العدد بتاعه تمام. الحول يعد عليه سنة، ادي وجوبه. وتجب في مال الصغير، لو مال صغير وعليه وتجي فيه زكاة. والمجنون برضه تجي فيه زكاة. طيب اذا وجوبها في ايه يكون الاسلام والحرية وملك النصاب وتمام الحول، وتجب على الصغير وعلى المجنون. وهي 5 أشياء، في 5 أشياء، في الإبل والخارج من الأرض يعني الحبوب والعسل وعروض التجارة يعني أنواع التجارة، ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. آدي في 5 أشياء. 5 أشياء إيه؟ السائمة من بهيمة الأنعام، يعني السائمة يعني اللي يعني بتسوم ترعى في الأرض أكثر السنة، طول السنة بترعى ببلاش، إنما اللي بترعى بفلوس وبتوكلها أنت دي معلهاش زكاة. إنما في السائمة، كم فهمت السائمة يعني إيه؟ يعني اللي بترعى في الصحراء من أكثر السنة، في السائمة من بهيمة الأنعام. الخارج من الأرض، الخارج من من الأرض، زي مثلا الذرة والرز والعدس وهكذا، والعسل وعروض التجارة، يشوف تجارته ويقيمها. ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. باب زكاة السائمة، أن تتخذ للضر، لضر اللبن، والنسل للولادة، والتسمين عشان الذبح، وليس للعمل، وليس للايه للعمل. ان تصوموا يعني تصوم طول السنه، اي ترعى اكثر السنه، اي ترعى أكثر سنة على الأرض. النصاب الإبل ديت خمسة، اللي يبقى معاه خمسة من الإبل عليها شاة، وكل خمسة فيها شاة، حتى 25 فيها إيه ناقة بنت مخاض، فيها بنت إيه مخاض. يبقى من تاني، يبقى النصاب الإبل قدها خمس وفيها شاة، وكل خمسة فيها شاة، يعني جاب خمسة كمان فيها شاة، خمسة كمان فيها شاة، خمسة كمان فيها شاة، لغاية ما يبقوا 25 ناقة بنت مخاض. دي بيجيب بنت ايه، بنت ناقة صغيرة اسمها بنت ايه مخاض، يعني لسه صغيرة. يبقى من خمسة، الخمسة فيها شاة، حتى 25 ناقة فيها بنت مخاض. طيب سهل. البقر النصاب قد ايه؟ 30 بقرة، 30 بقرة وفيها تبيع، يعني له سنة. 30 بقرة له ايه، واحد صغير، يعني عجل صغير ابن سنة. والأربعون له ايه، والأربعون له سنتان، يعني لو عنده 40 بقرة يبقى عليه عجل ابن ايه، ابن سنتين. انما النصاب من اول كام؟ من اول 30. النصاب 30 عليه ايه، تبيع صغير له سنة. 40 يبقى من 30 عليه تبيع سنة، 40 سنتين زي الإبل، خمسة شاة، 25 بنت مخاض. يبقى اكتب الاثنين دول، خمسة شاة، 25 بنت مخاض، يبقى ده الإبل. طيب 30 بقرة فيها تبيع سنة، يعني عجل ابن ايه، ابن سنة. 40 بقرة له ايه، سنتين. الغنم، يبقى خلصنا من الإبل وادي البقر. الغنم النصاب 40 شاة، 40 غنمة يعني فيها شاة، الأربعين فيها شاة، والأربعة في شاة، والمية وعشرين غنمة فيها شاتان، والمية وعشرين فيها إيه شاتان. يبقى الغنم من أول 40، من أول 40 غنمة فيها شاة، شاة لها سنة، وفي المية وعشرين شاتان. يبقى خلصنا من الاثنين دول. واذا اختلط الاسنان، اسنان يعني من نوع واحد، فاكثر فاكثر في نصاب ماشيه فله. واذا اختلط اسنان فاكثر، يعني اثنين من شيء في نصاب ماشيه، لهم جميع الحول، يبقى معاهم، يتحطوا معاهم على اساس ان هم لهم الحول، يعني بقى لهم الحول. زكاة الأرض، زكاة الأرض، تجب في كل مدخر من الحب، كالقمح والشعير والذرة، كالقمح والشعير والذرة والأرز. يعني زكاة الأرض في القمح والشعير والذرة، ومن التمر، ومن الثمر التمر والزبيب واللوز. يبقى فيه الحب وفيه الثمر. الحب اللي هو ايه، القمح والشعير، الثمر التمر بقى، يعني التمر والزبيب واللوز. ولا زكاة في جوز وتين ومشمش ونبق، يعني الفاكهة الصغيرة دي ما فيش اي زكاة، ولا في الخضار، ولا زكاة في الخضار ولا في النبق. وريه الرسول عنها، انت هتودي البتاع لعبد الله، بس حتش بقى ما تلعبش فيه بقى عشان نشوفه. قول ما جاناش يامه، هم اللي لعبناش فيه، شو بيشتغل ولا لا؟ انت بتسجل يا حسام، قول شوف احنا كده بيشتغل ده ولا بيشتغل، واقفله عشان انت نبداه من تاني. شغال شغال شغال، يعرفوك جرت انت من نفسك يعني؟ ايوه شغال يا حاج، مكتوب جاري التسجيل عالي الحمد لله. طيب شغال، انت شغال، ما هو جاري التسجيل يا رب. انت عملت في ايه لما وقع صلاة؟ انت حامل قريتها هو جيت ايه، انت جيت ازاي؟ جيت النور هنا بس بشاشة. طيب انا اجده من النور كده بقى، ديو جاري التسجيل ماشي حاضر. لما تخلص خلص بقى تعمل ايه؟ ما يهمش، انا اكفله اشيل ازاي؟ عندي عليك تكفله على الحساب. انا ما اعرفش اكتب جاري التسجيل. طيب النصاب، ايه نصاب قدي بقى الارض بعد تجفيف الحب خمسة اوسق، يعني ستة ارذب وربع، اللي عنده ستة ارذب وربع قمح او شيء يطلع منهم الايه، يطلع منهم نصف العشر، عشان اذا كان بتروى بالايه من السماء بالعشر، يعني من غير ري، من السماء بالعشر، بتروى من بالمكنة او بالتعب يعني نصف العشر. باب زكاة الاسمان زي الذهب والفضة، وتضم الذهب والفضة في تكميل الايه النصاب، وتحرم تحلية المسجد بالذهب والفضة، ويباح الخاتم الفضة للرجل، ويباح قبيعة بالسيف من ذهب، المسجد السيف، قبضة السيف من ذهب. ماشي. باب زكاة العروض اللي هي التجارة، ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح إذا حال عليه الحول بلغ النصاب ربع العشر، يعني 2.5%. زكاة الفطر تجب، هنا بقى زكاة الفطر أحمد بن حنبل بقى إيه يعني مشدتها شوية، ليه؟ قال تجب أول ليلة العيد، أول ليلة العيد بكرة تبدأ تطلع الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم ما يفضل عن عن قوت يومه وقوت عياله، ما يفضل عنه قوت يومه وقوت عياله، يوم وليلة العيد، اللي عنده ما يفضل عنده قوت يومه وعياله يوم وليلة العيد يطلع أي زكاة، ما يدري الكل. وتسن على الجنين، الجنين يطلع عليه، والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد كمان، مش ليلة العيد، والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد. شوف. وتجزي يعني تنفع عنده قبل العيد بيومين، أزيد من يومين ما تبقاش أحمد بن حنبل، قبل العيد بيومين، ولكن عندك احنا في الأئمة الثانية بيجوز من أول الشهر. والواجب على كل شخص صاع من طمر أو زبيب أو بر أو شعير، والواجب عليه صاع على كل شخص من طمر أو زبيب أو بر أو شعير. ولا يجزي إخراج القيمة، ما ينفعش ولا يجزي إخراج القيمة، أن عندك أبو حنيفة بيجزي إخراج القيمة، يبقى احنا بنتكلم على احمد بن حنبل، ولا يجزي، اكنك في السعوديه ولا يجزي، او السلفيين كل المنهج اللي احمد بن حنبل بتاع السلفيين، ولا يجزي اخراج الايه القيمه. باب اخراج الزكاه. طيب اخراج الزكاه، من جحد وجوبها كفر، ما احنا قلنا من جحد وجود صلاه زكاه صوم اي شيء من هذه الاركان جحد كفر، ويسن اظهارها ويخرجها ربها بنفسه، ويسن إظهاره، ويسن إظهار الزكاة، ليه؟ علشان كل واحد يفتكر إن عليه زكاة، ويخرجها ربها بنفسه، يعني الإنسان اللي عليه الزكاة هو اللي صلحها بنفسه. والأفضل جعل الزكاة في فقراء البلد، ويحرم نقلها إلى مسافة القصر، ويحرم نقلها لغاية 85 كيلو. والأفضل جعلها في البلد، ولكن يحرم نقلها إلى مسافة قصر، والقصر عند أحمد بن حنبل 85 كيلو. باب أهل الزكاة، مين اللي هياخدوا الزكاة دي؟ الفقير والمسكين ومن يجد ضعفا، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، والمكاتب، يعني المكاتب يعني واحد كاتب على نفسه إنه هو هيدفع لواحد بيشتغل عنده مبلغ من المال، اللي هو مثلا العبد، واحد عبد بيقول له انا حدي لك 1000 جنيه وسيبني حر، هشتغل لك بألف جنيه واسدد لك الألف جنيه وتكتب لي الحريه، هذا اسم المكاتب، يعني عليه دين علشان يبقى حر، مش الغارب، ما هوش غارب، ده هو مكاتب، يعني كاتب على نفسه لصاحب الايه اللي مالكه او اللي هو سيده انه هيطلقه لو سدد الدين اللي عليه، هذا هو المكاتب، يعني تنفع الزكاة للمكاتب. والغارم، الغارم يعني يعلم الديون، والغازي في سبيل الله، وفي سبيل الله. ويجوز دفع الزكاة للكافر، ولا يجوز، ولا لعزب الله، ولا يجوز دفع الزكاة للكافر. ليه ما يجوز؟ ولا ولا لمن تلزمه نقضه، ولا من تلزمه نفقته. يعني الزكاة ما تنفعش اللي تلزمه، يعني انت ابن وواجب عليك نفقة الأب، ما ما ما ما ينفعش تديله من الزكاة. ولا تلزمه نفقته، اللي تلزمه النفقة ممنوع، ما ينفعش ياخدها من الزكاة. الزكاة لا تنفع لمن على بالنسبة للأب والأم، ولا من أسفل للابن وابن الابن. يعني أنا ما يصحش علي إن أنا أدي أبويا وأمي من الزكاة وما على وجدي وجدودي، وما ينفعش أدي الزكاة لأولادي وأولاد أولادي وأولاد أولادي وهكذا. أمال إيه؟ لأن دول واجبين علي، لمن على ومن أسفل، الأب وما على والابن ومن أسفل. طيب ولا لبني هاشم، ما تنفعش الزكاة لبني هاشم، ما تاخذوش الزكاة ولا الصدقة. وتسن صدقة التطوع في وقف في كل وقت سرا، يبقى صدقة التطوع سر، إنما صدقة الزكاة تسن في الجهر. كتاب الصيام، يجب الصوم برؤية الهلال، ويجزي إن ظهر منه، ولا وتصلى التراويح. يجب الصوم برؤية الهلال، كويس، ويجزي إن ظهر منه، إن ظهر منه ونشفوه، وتصلى التراويح، وتثبت الرؤية بمسلم مكلف عدل ولو بعبد أو أنثى. وتثبت الرؤية، يعني الرؤية تسلم بمسلم مكلف عدل ولو عبد أو أنثى. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان. يبقى إنما في رمضان بالرجل عدل، إنما في بقية الشهور لا يقبل إلا برجلان. شروط وجوب الصوم، الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة. فإن عجز لكبر أو لمرض، عجوز أو مريض، لا يرجى بره زواله، أفطر وأطعم. يبقى المريض ده اللي مش هيصحى يفطئ ويطعم كل يوم المسكين. طيب، وشروط صحته الإسلام وانقطاع دم الحيض. شروط صحته الإسلام، انقطاع دم الحيض والنفاس والتمييز، يعني ما يكونش عيل صغير، يكون مميز. والعقل والنية من الليل، لابد من نية ولو بالسحور، حتى النية من الليل، ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وسننه تعجيل الفطر وتأخير السحور، وقوله عند الفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ويجب الفطر على الحائض والنفساء والمسافر والمريض، يجب الفطر على الحائض والنفساء، كويس، والمسافر والمريض والحامل والمرضى، ولو فطرت للخوف على الولد، ولو فطرت للخوف على الولد اطعام مسكينة كل يوم، لان هو ده الخوف مين؟ مش عليه، خايف على مين؟ على الولد. ولو فطرت للخوف على الولد اطعام مسكين كل يوم. انما يخاف على نفسه فايه؟ هتصوق عن نفسه. واذا قدم المسافر وهم مفطرون واذا قدم المسافر وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. يعني واحد مسافر وهم مفطر، هو مفطر، لزمهم الإمساك، مدام وصل يتنوا ماسك عشان الناس اللي يقول ما تكونش قدام الناس، لزمهم الإمساك والقضاء، وعليها أن يقضي هذا اليوم. طيب المفطرات إيه اللي بيفطر بقى؟ الحيض والنفاس، ماشي. والعزم على الفطر، ده أنا حفطر بكرة، ده لمن الصايم، العزم من ضمن المفطرات. والقي عمدا، القي عمدا، ما هو برضه العزم على الفطر عمدا. والاحتقان من الايه؟ من الدبر. الاحتقان يعني ياخذ حقنه من ايه؟ حقنه الشرجيه يعني. والاحتقان من الدبر. وبلع النخامه، يعني بلع الايه؟ النخامه المناخير، وبلع النخ كل ده مفطر. والحجامة هو الحاجم والمحجوم. بلع النخ ده من مين؟ ده في أحمد بن حنبل بس. والحجن من الضبر الحجن من الضبر اللي حجن سرجية برضو من في أحمد بن حنبل. إنما الباقي لا يفطر. وبلع النخام عند أحمد بن حنبل. والحجامة والحجم ده في الكل. وإنزال المني بشهوة يفطر. وما وصل إلى الجوف وقطرة الأذن إذا وصلت في الدماغ. وقطرة الأذن عندك في التنين قطرة أذن غير أذن ما يهمش لأنها مش من ممر. وقطرة الأذن إذا وصلت للدماغ. ومن جامع نهار رمضان لزمه القضاء والكفارة. من جامع نهار رمضان لازم يقضي ويكفر بصيام 60 يوم متتاليين أو 60 مسكين. يبقى الاثنين قضاء وكفارة. والكفارة عتق رقبة صيام شهرين متتاليين أو إطعام 60 مسكين. ولا يصح ابتداء التطوع من عليه قضاء. ولا يصح ابتداء التطوع من عليه قضاء. يعني وقت أنا عليه قضاء أبدأ أدفع اللي عليه الأول قبل ما أصوم 6 أيام اللي بتوع شوال. وتسن صوم التطوع وأفضله أيام يوم ويوم. أفضل التطوع يوم ويوم صوم سيدنا داود. و13 و14 و15 والاثنين والخميس و6 من شوال ويوم عاشوراء و20 ذي الحجه و10 ذي الحجه 10 ذي الحجه ويوم عرفه. وكره افراد رجب يعني اللي بيصوم رجب الواحد مكروه. والجمعه وكره افراد الجمعه. والسبت كره افراد السبت. ويوم الشك الايام ديت لوحدها مكروه. كتاب الاعتكاف وهو سنه وشرطه النية والإسلام والعقل والتمييز وكونه في مسجد أو بمسجد. ويبطل بالخروج من المسجد لغير عذر. من غير عذر ما ينفعش. وبنية الوطء ولو خر ولم يخرج. يعني بنية الوطء ومخرج بقى ما ينفعش. والإنزال كل ده يبطل. ولا يبطل لو خرج لبول أو غائط. لو طلع لبول أو غائط ما يبطلش. أو إتيان أكل وشرب راح جاب أكل وشرب ورجع من الطلس. طيب كتاب الحج وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. وشروطه الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة وهي الزاد والرحلة. الاستطاعة يعني الزاد والرحلة. وأن يكون فاضلا عن قوته وقوت عياله. يكون الزاد والرحلة فائض عن قوته وقوت عياله. وإن عزر لكبر أو لمرض يقيم نائبا عنه يحج عنه. ومن مات يحج من تركته. يعني ممكن إن عزر لكبر أو مرض يجيب أو مرضى يقيم نائبا عنه. يجيب نائب عنه بس النائب ده يكون حج قبل كده. يحج عنه. ومن مات يحج من تركته. اللي مات يحج من فلوسه. والأنسى لابد من محرم. وإن حجت بلا محرم حرم وحجم. يعني انحجت بلا محرم حرمت. وأجرأها إنما تأخذ الأجر برضه بس بحرام. باب الإحرام وهو واجب من الميقات ومن منزله ويفسد بالوط منفحش ولا يبطل بل يلزمه إتمام والقضاء. الإحرام واجب من الميقات ومن منزله ويفسد بالوط بل الوط يفسد الإحرام ولا يبطله. أما اللي يعمل إيه بل يلزمه إتمامه والقضاء. إتمامه يغتسل من تاني ويخشها ويبقى يقضي عليه بعد ذلك. أنواعه التمتع والقران والإفراد. يبقى أنواع الإحرام باب الإحرام أنواعه التمتع بالحج يعني. وهو أن يحرم بالعمرة. التمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج في أيام الحج. يبقى التمتع والإفراد والقران. التمتع هو اللي بيعمل عمرة الأول في أشهر الحج ثم يحرم بالحج مش في الثامن من أيام الحج. الإفراد وهو يحرم بالحج بس بيفرق الإفراد وهي أن يحرم بالحج. القران وهي يحرم بالحج والعمرة معا, يحرم بالحج والعمرة معا, يحمل العمرة ويظل على إيه؟ على لبس إيه؟ على لبس الإحرام بتاعه. باب محظورات الإحرام, باب محظورات الإحرام. الممنوع من الإحرام إيه؟ لبس المخيط, تغطية الرأس, تغطية الوجه بالنسبة للأنثى ولكن تستدل على وجهها, يعني جيب الطرحة على وجهها بس. مس الطيب ممنوع, مس الطيب, إزالة الشعر, قتل الصيد, كل ده معروف. عقد النكاح يعني عقد النكاح ما يصحش إنسان يعقد نكاح لأي حد وهو في الحج في الإحرام. باب الفدية, يفدي انت باب الفدية انعمل ايه, انزال المني ولو بنظرة يبقى يفدي, وذبح شاة او صيام 3 ايام او اطعام 6 مساكين. من تاني, انزال المني ولو بنظرة, ذبح شاة او صيام 3 ايام او اطعام 6 مساكين, وهو محرم يعني بالإحرام. او 6 مساكين, ايه بيقول لك ايه دي؟ الصدر, يعني الصدر دي المثل او التقويم, ويشتري به طعام. الصيد, الصيد, الصيد يعني اللي الصيد في الصيد دي عليه المثل, قتل الصيد عليه مثله, او يقوم, يقوم بالايه, بالفلوس, ويشترى به طعام. ويجب على كل محصر, يعني حصر ما كملش حجه, كل محصر, محصر دم, ويجب على كل محصر دم, حصر منعوه من الحج دم. ومن لم يجد صيام 10 ايام و10 ايام, 3 في الحج و7 اذا رجع, لانه خلاص كان دخل على الحج, 3 في الحج و7 اذا رجع, ده المحصر. ويحرم صيد حرم مكة, الحرم اللي في مكة الصيد ممنوع, اي طير ولا اي حيوان. ويحرم قطع شجره فالشجرة بشاه, قطع شجرة فالشجرة بإيه؟ بشاه. باب أركان الحج, إيه أركان الحج؟ الإحرام, الأركان ركن, والوقوف بعرفة, والوقوف بعرفة, وطواف الإفاضة والسعي. من تاني دول أركان, الإحرام والوقوف بعرفة, والوقوف بعرفة و طواف الإفاضة والسعي. طيب أركان الحج ده الإحرام, قلنا تحرق, الوقوف بعرف من إمتى؟ من فجر يوم عرف, من فجر يوم إيه؟ عرف إلى فجر يوم النحر, لغاية فجر يوم النحر, يعني لو جه في آخر الليل يجوز إلى فجر يوم النحر, قبل الفجر. فمن حضر ولو لحظة صح حجه, يعني لو حضر قبل الفجر بلحظة صح حجه, يعني صح وقوفه بعرفات. طواف الإفاضة, لابد من طواف الإفاضة, ان طواف الإفاضة ركن من الأركان, والسعي من السعي ركن من الأركان. الواجبات ايه اللي لو متعملش يندباع؟ الإحرام من الميقات, الإحرام من الميقات, عد هو زي الطيارة ما نزل وركب وعد ايه, وعد الميقات, او جي عند المعالي البلد دي اسمها ايه, الجد, يبقى عد الميقات, عد رابخ, بقى عليه دم, بقى عليه ايه دم. الاحرام من الميقات, المبيد بمزدلفة, لازم يبيد من المزدلفة, عليه واجب يبيد بمزدلفة, والمبيد بمني, لازم يبيد بمني. وليالي التشريق اللي هم 3 ليالي التشريق, فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه. ورمي الجمار واجب, ما رماش يوكل واحد. الحلق والتقصير لابد واجب, يحلق او يقصر قبل ان يلبس, لان لو لبس بقى عليه دم. الوداع طواف الوداع ده لابد لانه ما وداعش بيبقى عليه ايه دم. اركان العمره بس العمره لوحدها ايه الاحرام طواف وسعي. العمره عباره عن الاحرام وطواف وسعي. سنن الحج بقى السنن بتاعت الحج ايه؟ المبيت بمنى ليله عرفه. طب ما بيتش خلاص السنن بقى المبيت بمنى كل الحجاج المصريين ما بيناموش ما بيبازوش على المشان صعب عليه. طيب المميت بمنى ايه تاني؟ المبيت بمنى طواف القدوم ده السنن بقى طواف الايه القدوم والرمل في ثلاث أشواط الاولى يعني السارع السعي السير بسرعه في في في الطواف الثلاث أشواط الاولى والاطباع والاطباع للطباع اللي هو بيطلع ايه دراعه الايه اليمين من لبس الازار والرداء والاطباع بيطلع الدراع اليمين وهو بايه وهو اثناء الطواف ولبس الازار والرداء. من ترك ركنا لم يتم حجه زي واحد ما قفش بجبل عرفات زي واحد ما طافش طواف الافاضه زي واحد ما سعاش. من ترك ركنا لم يتم حجه ومن ترك واجبا فعليه دم. الواجب عليه دم يعني انه ما احرمش ما باتش بمزدلف ولا بمنه ولا في ايام التشريق ولا كلام ولا ما حلكش ما حلكش ولبس على طول هدومه وفنلته يروح يبقى عليه دم. ومن ترك ركنا لم يتم حجه ومن ترك واجبا فعليه دم ومن ترك سنة فلا شيء عليه. السنن ما فيش عليه. طيب شروط صحة الطواف النية الإسلام العقل دخول الوقت ستر العورة الطهارة. هو بيطوف جعل البيت على يساره. طيب سنن الطواف ايه؟ استلام الركن اليماني بأستلمه بإيدي والحجر الأسود أو تقبيله أو أقول الله أكبر. الإطباع والرمل مش الرمل الرمل يعني يجري تلف في الثلاث أشواط الأولانية والإطباع حوالين الطواف بيطلع دراعه اليمين من الإحرام. شروط صحة السعي السعي النية الإسلام العقل الموالاة يعني وراء بعض وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة. ويسن أن يشرب ماء زمزم ويرش على بدنه بالماء. ويسن يشرب ويرش على نفسه بالماء. طيب باب باب الفوات والإحصار يعني الجماعة المحصر المحصر اللي بيقف البوليس بيمنحه. من لم يقف بعرفة لعذر حصر فاته الحج. من لم يقف بعرفة لعذر حصر فاته الحج اللي ما قفش بعرفة يبقى الحج فات وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزي عمرة عن حج فليتحلل وعليه دم والقضاء في العام المقبل. ولكن لو تحلل قبل فواته لو صدت منع فتحلل فلو صد فتحلل قبل فواته قبل فواته فلا قضاء. ومن حصر ذبح هديا فمن لم يجد فصوم 13 أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت. انتهى الحتة دي. ولكن لو صد فتحلل قبل لو صد فتحلل قبل فواته فوات الحج فلا قضاء عليه. ومن حصر ذبح هديا فمن لم يجد فصوم 10 أيام 3 في العجز و7 ذي الحجة. ومن اشترط اللي بيشترط بقى محلي حيث حبستني فلا شيء عليه. اللي بيطلع حجة والعمرة يقول له محلي حيث حبستني فما بش عليه قضاء ولا عليه أي حاجة. باب الأضحية اللي هي في العيد وهي سنة مؤكدة وتجزي الشاة عن الواحد وأهل بيته والبقرة عن 7 أفراد. الضأن يكون 6 شهور والمعز سنة والبقر والجاموس 2 سنين العمر يعني قد ايه والإبل 5 سنوات. ويجزي الخصي والحامل وما خلق بأذن ويجزي ينفع يعني المخصي يعني الخاصي والحامل لو دبحت واحد طلعت حملة تجزي وما خلق بغير أذن واحد من غير أذن خالص لا بنية المرض ولا بنية العور يعني مش مش مش مش مش مش, مش, مش تاخد حاجة مريضة أو حاجة عورة ولا عشفاء. ويسن نحر الإبل قائمة يعني ما تكونش عشفاء يعني إيه مع الضمي يعني ما تكونش لا مريضة ولا عوراء ولا عشفاء. ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى بيسند نحر الإبل وهي واقفة بتن نغسي تحت الإيه تحت أول الرقبة. وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة للقبلة تذبح على جنبها الأيسر موجهة للقبلة يبقى الرأس في الشرق بقت على جنبها على جنبها الأيسر وعلى الجنب الأيسر تبقى موجهة للقبلة والغنم على جنبها الأيسر موجهة للقبلة بعد صلاة العيد إلى آخر ثاني يوم التشريق إلى آخر ثاني يوم التشريق يعني لغاية 3 يوم العيد. رابع يوم العيد. والسنة يأكل منها سلسها ويهدي سلسها ويتصدق بسلسها. تقسم السنة 3 أسلاس. وإذا دخل العشر حرم. وإذا دخل العشر الأواخر الأوائل من ذو الحج حرم من يضحي أن يأخذ من شعرها وأصفره لحديث الرسول من من من من من من يضحي حرم أن يأخذ من شعره أو ظفره. في العقيقة وهي سنة في حق الأب ولو معسرا سنة ولو على قده الغلام شاتان والجارية شاه يعني البنت شاه. ويسن الآذان في الأذن اليمنى للمولود والإقامة في اليسرى ويحلق شعر رأسه بعد السابع ويتصدق بوزنه فضة ويصدق به. كتاب الجهاد وهو فرض كفاية يعني اللي يقوم به يكفي ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم. ومن سننه تشييع الغازي ويصن الرباط للصغر ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثلهم. الأسارة من الكفار قسمين قسم رقيق بمجرد السبية اللي الأسر يعني اللي بيأسرهم قسم رقيق بمجرد السبية مسرد ما يمسكوهم بقى رقيق وهم النساء والصبيان بقى رقيق قسم وهم الرجال والإمام مخير بين قتل ورق ومن وفداء يعني النساء والأطفال بقوا رقيق بمجرد السبي. إنما قسم وهم الرجال ملهوم الإمام يعني القائد يعني مخير بين إما يقتلهم يا اما يستعونهم رقيق او يمنوا عليهم ويطلقهم او يفدوهم بالفداء. ومن قتل قتلا في الحرب فله سلبه ومن قتل قتيلا في الحرب فله سلبه ياخذ فرسه ياخذ اللي معاه من ثياب وحلي وسلاح ودابه عشان ده بايه بيشجع على همه الايه الحرب يعني. وأما نقضه وإما نفقته ورحله وخيمته وهي غنيمة، فهي من ضمن الغنيمة. إنما اللي قتل الواحد ياخد إيه الحاجة اللي معاه، أما النفقته ورحله والخيمة بتاعته فهي غنيمة للكل يعني. وحنسه يعني الحاجة بتاعته فغنيمة. وتقسم الغنائم 4 خماس للغانمين الحر، المترجل سهم والفارس سهمان، دول المقاتلين. ويقسم الربع الباقي 5 أسهم لله وللرسول، ويصرف على على مصاري الفي اللي هم الفقراء والمساكين وذو القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم للفقراء واليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. يعني الخمس دي يتقسم 5 أسهم. الفيء، في فرق بين الفيء والغنيمة، الغنيمة اللي بالحرب والفيء بدون حرب، وهو ما أخذ من مال الكفار بدون حرب مثل الجزية أو الخراج. كويس، ده يصرف في صالح المسلمين في سد الصغر وأهليه وعمارة القناطر ورزق القضاء والناس، ويقسم أجزاء منه إيه لبيت المال الفائدة. إنما الغنيمة المحاربين بياخدوا 4 إلى 5 الغنائم. باب عقد الذمة لأهل الكتاب حيث أمن مكرهم ويلزم ب4، يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني ايه بقى الكلام ده؟ لأهل الكتاب اللي هم أهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. وحيث آمن مكرهم، عشان يأمن مكرهم ياخد منهم الايه هذا الخراج، وأن يلتزموا به 4 حاجات. يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون وهم مذلولون، ألا يضروا المسلمين، ما يضروا المسلمين، ولا يجري عليهم أحكام الإسلام، ويتجزي عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض، ويحرم الزنا، وحرم عليهم شرب الخمر. طب يعني أنت قاعد هنا، إحنا هذه الجزية حرم عليهم كل حاجة من دي. ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، ويمنعون من حمل السلاح وركوب الخيل، ويكره التشبه بهم، ويحرم تهنئتهم وتعزيتهم، ومن أي ومن أي وأهل الجزية دولي، ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية، من أبى يعني رفض يدفع الجزية، فطبعا ايه، ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو زنى بمسلمة فطبعا بيبقى يحرم يعني. كتاب البيع، وانا ده على حسام يا بيه، يا نواة يا حسام، انا لنا هلكت والله، والله انا هلكت، ما انا قادر اطلع الكلمه، والله ماني قادر اطلع الكلمه من دار حسام، عشان نشوف اذا كان حتى كده. كتاب البيع حسام، والنبي يفوت عليا وانت جاي كده عشان اشوف البتاع ده شغال ولا لا. يعني افصله ازاي يعني من الحته اللي ورا ديت الاحمر اللي هو فاه اللي هي اللي هي اللي فوق خالص دي الحته الصغيره اللي فوق فوق على الجمه دي مفيش تعب مفيش اي يا عم هو اسمر خالص الوقت اسمر خالص اتك عليه من فوق اللي لقيته اتك عليه من فوق استناني كده اهو اتكيت عليه من فوق كاتب جاري التسجيل يعني اكمل يعني كاتب جاري التسجيل يبقى اكمل يعني ايه في سهم كده ماشي طيب ماشي ماشي على ما تيجي بفوت علي ماشي مع السلامة نعم انت انتهت علي ماما صحيح صحيح قولت كوبايه شاي لتتنين كتاب البيع استنى وش فاضل لك قد ايه يا ابني كده يا خلاص يا عبد الله يابا خلاص يا هاي خمسة عشر ورقة ماشي يا عم ماشي يا عم كتاب البيع وينعقد بالقول الدال على البيع شروطه الرضا فلا يصح بيع المكره والرشد يكون راشد نشوف مين 56 السلام عليكم ازاي الحال والله عمال اسجل لما والله طالع عينيا من ساعتها من قبل المغرب والله يا عم عبد الله ده والله لما واسجل ويفصل واسجل ويعمل انا عمال اسجلك اهو والله طلعت والله ما انا قادر الامتحان يوم الحد الجاي طيب يا رب ان شاء الله ربنا يكرمه الليلة حيوصل لك الليل يا ربنا يكرم ايه وماله لغيت ايه الحج لغيت الحج بس كويس انا هنا خلصت لك الحج يا عم اهو اخر حاجه كتبت ايوه هي والله خل الصلاة والزكاة وأركان الحج وكتاب الجهاد وخدت لك كتاب الجهاد ولسه هبدأ في كتاب البيع ما أقولش كده كتاب البيع ولا حاجة طيب هات عشان ما أكلم سلامة الله أنا الحمد لله أنا خدت لك من أول الكتاب لغير كتاب الحج وبعد كتاب الحج خدت لك كمان كتاب الجهاد لغيت حج بس رضا يعني انت عارف كده لغيت حج بس خلاص رضا خالص كده انا خلصت يا عم الله يبارك فيك ده انت كده ريحتني اخر راح ماشي يا عم الحج ازاي خلاص الليلة حيوصلوك الليلة. اي ماشي يا سيد، والله الحمد لله ماشي، والله كلك 24 قرط والعيال وكلك متعشين معانا 24 قرط 100%. الحمد لله. مين؟ طيب الحمد لله، يا الله ربنا يكرمه ان شاء الله. طيب يا سيد يا نهى، نهى عز حاجه سلم عليه. يا نهى ازي الحال؟ والله الحمد لله، الله صحتك انت كويس. عندنا شويه سقعه بس والله من رصاصنا سقعه ما ضافش. لا والله قالت يومين بالساعه جت تاني السقعه. يا الحمد لله، الله يديكم الصحه يا ابني ويخليكم. يلا الحمد لله، يلا والله الحمد لله رضا، والله كلك عال 24 قرات وجمعتكم كويسين كله 24 قرات الحمد لله. يلا يا سيد الله يبارك فيك. طيب سلام بقى للجماعة والأولى يا رب إن شاء الله، والله إن شاء الله في الفجر بقى. والله أنت عارف أنا بقول لهم في الضهر أنا عامر يا رب يكون كلامي ده يعني ودعائي ربنا يتقبله. طول النهار أدعي لهم، بقول لهم أنا عامل زي سيدنا يعقوب، طول النهار أدعي لأولادي وخلاص، أيمن وأحمد وحسام ووليد يلا وعبد الله وكلك إن شاء الله يا رب. يلا الحمد لله، الله يكرمك يا ابني ويديك الصحة أنت وأولادك يا رب العالمين. ماشي بس عايزين حاجة؟ طيب ماشي ماشي. يلا الحمد لله، مش عاوز حاجه. اللي هو امتحان امتحان المد اللي هو اللي بتاع الجامعه دي يعني. يا رب يا رب يا رب. هو كان عاوز الشهاده، الشهاده عشان ايه؟ عشان الشغل الثاني. يلا ماشي، اللي ربنا يكرمه فيه بعد، ربنا لو كرمه يا رب يا رب يا رب ان شاء الله ربنا يكرمه، ان شاء الله يكرمه باذن الله. حبعت له الليله ان شاء الله. والله كلك عال والله من السقعه، خالتك نايمه من السقعه وانا عمال ازعق من ساعتها في وانا من والله من قبل المغرب وانا قاعد حتى ما صليت العشاء. هي والله لان انا سجلته قبل كده وما كانش يسجل البتاع حسام ده بيعمل، فانا ان شاء الله كده. ايوه فأنا الحمد لله كده. يا الله يا ست، الله يكرمك يا ست ويبارك فيك. انت عاوز اي حاجة؟ يوصل ان شاء الله. ماشي الله يبارك فيك. سلام الأولاد والله في رعاية الله. مع سلامة الله، مع السلامة، مع سلامة الله. انا خلصت، عاوز اكفي له بقى. عبد الله قال لي خلاص كده كفايه، ما بيطلع بيقول جاري ايجار التسجيل مرات تكيت مره واحده اهو مكتوب عليه فوق جاري التسجيل. انزل تحت هناك عند السهم. ما فيش غير دايرة وسهم شغال كده بيلف لفتح القفل، لفتح القفل مكتوب كده لفتح القفل. ايوه انا عملته لقيته مفتوح وهو بيسجل اهو، اتك على اللي كان بيسجل الحته الحمراء اهي. ايوه